الحمد لله مول الحفص والصفار من كان في حضر أو كان في سفر الحمد لله مول الحفص والسفر من كان في حضر أو كان في سفر ثم الصلاة بتسليم يخارنها على الذي متوفو أعياض الفكار محمد سيد الأتباع والوزراء المصطفى المتبع ساب من الكدار صاك الكريم الذي ما زال منتقبا من أفضل الناس مصحفا وذو قدر ندب كريم سليل من كريم سليل من كرام قيام سادة العصور ندب كريم سليل من كريم سليل من كرام قيام سادة العصور قد استفي من شراف ما أتى عدو منهم بفاعسة قروى عن العشار بل كلهم من نكاح لا شفاء كما حكاد تكاثو الإلء والعفان في السيار محمد النجل عبد الله من نشابه لشيبة الحمل نجلي حازم وشاري محمد النجل عبد الله من نشابه لشيبة العمل نجلي حازم وشاري وهو ابن عبد مناف ابن قصي وذا كابن كلاب من مرة أخي القفار وهو ابن عبد مناف ابن قصي وذا كابن كلاب من مرة أخي القفار وهو ابن كعب سليلا للؤيم ساك ابن غالب الذي في دين الضمير وهو ابن مالك المعروف منتصبا للنظر نجل كنانة أخي الفجار وشاك نجل قصيمة ابن مطركات سليل حياه من يما إلى مضار وشاك نجل نسار ابن معادهم سليل عدنان طالمفوز بالخبر وهو الحبيب الذي من أجلي خلقت خلائق الله كالأملاك والبشر وهو الحبيب الذي من أجلي خلقت خلائق الله كالأملاك والبشر وكالسماوات والأرض نقاتبة والبر والبحار بالسر والسجار وعاكس الجن أيضا مع بائمها وكالجمادات مثل النبت والحجر من نوره كل نور سادم بسنا نور النجوم ونور الشمس والقمر من نوره كل نور سادم بسنا نور النجوم ونور الشمس والقمر من نوره كل نور ساطع بسنا نور النجوم ونور الشمس والقمر وهو القياس الذي من أجله رحمت خلائق الله بالإنزال للمطار وهو الكريم الذي لولا حمايته لجاءت النار أحلى الكفر بالشرار وهو الحليم الذي لولا تسبره لتب من دون عرب كل في بطار وهو السجاع الذي لولا سجاعته لا لما خطى اليوم عهد الخير في السفر. وهو المعين الذي لولا معونته لسار أحل الفدى في القصر والقواري. وهو الذي سجد سرح له وسكى له بعير سكى في العقل للضرر. وهو الذي جاءه طبي يكلمه ودب كلمه تكليم مطبير. وهو الذي انشق تصديقا له قمر والجسح حن له تضبيط في عسري. وهو الذي مجى فوق البير وارتفعت مياهه كارتفاع الموج في القبر. وهو الذي لا زال الدار ماجيا إذ سمع على سفر ما قد عاز من شياري. وهو الذي لا زال الدار ماجيا حبسا على ذكر ما قد عاز من سياري. لا خطأت الذي خفاز من شرف لأن ذلك أعيا كل مفتقر. فكيف يمدو قلب وخالق أجر امتداء له في محكم السوار. وهو الشفيع الذي أبقي شفاعته عند الممات ويوم الشق والقدر. يوم يفر من المولود والد في وعين من الأتباع بالعسر. يوم يفر خليل من مقالدي يوم تراني في النيران بالسرار. وذلك اليوم لا يخفي بنون ولا مال سوى مخلص لله مستجير. وذلك اليوم لا يدو سوى ورع قد كان توبة لله منصدير. يوم تكون خفايا الأمر ظاهرة لكل سي سفه مع كل ذي نظر. يوم به يكشف الرحمن عورة ذي سرك وعورة ذي فسق وذي قدر. يوم به يستر الرحمن عورة ذي توب وعورة ذي صدق وذي سعار. يوم يسير جميع الخلق خاطبة لذي الجلال فيخسف الله في حذار. يوم تقول جميع الرسل والكرماء نفسي سوى المنتقى المختار من مطار. علي من صلوات لا يفضلها ولا لوسع بما طار السوء السفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.